السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حضراتكم في التعريج على حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد ذكرت أننا إذا أردنا أن نتكلم في التاريخ فينبغي أن نعلم كيف أقت هذا التاريخ، يعني متى كان وقت تاريخ خاص، وقت وضع تاريخ خاص للمسلمين. وذكرت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ذكر ابن الأثير وابن عساكر وجماعة، أن علي رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه حينما جاءه خطاب فيه تأقيت شعبان، يعني ذكر التاريخ شعبان، فقال عمر: لا أدري والله، أهو شعبان الفائت أو هو شعبان الحالي اللي هو سيأتينا يعني، أم أي شعبان هو؟ فجمع الناس وأراد أن يستشيرهم على وضع تاريخ خاص بالمسلمين، فكانت مشورة علي رضي الله عنه على عمر، وتلك التي اقتنع بها ويعني انصاع لها، أن تؤقت التاريخ بوقت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالهجرة حدث جلل، وكما ذكرت أن الهجرة يكمن فضلها في أنها كانت السبيل في أن جعل الله للمسلمين دولة، ومن خلالها كانت لهم على الكفار صولة وجولة، أن صار للمسلمين شوكة، لم يعودوا متبعثرين أو قلة في وسط سحابة كثيفة من الكفار، إنما صارت لهم دولة. فحدث الهجرة هذا ينبغي أن نطلع عليه، لا سيما تلك الفوائد التي نشوفها منه. وهذا هو المجلس الثالث في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ساقه بتمامه البخاري رضي الله عنه في صحيحه. وقلت أنني أذكر إذا أردت أن أزيد عليه من خارج، يعني كما يعني شيء ذكره ابن إسحاق أو غيره، فأزيد عليه إن شاء الله عز وجل. وكنا قد انتهينا إلى قصة سراقة ابن مالك، وكيف أنه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه دبر كل شيء صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن الأخذ بالأسباب من صميم سنته صلى الله عليه وسلم. وكي لا يفوتني، يعني أعتذر أن أعترض بهذا المبحث، فكي لا يفوتني أن أنبه على فضل العشر الأول من ذي الحجة، ونحن الآن هي على يعني نحن على سدتها وعلى وهي على أبوابنا. وعشر ذي الحجة فضلها بعض أهل العلم حتى قالوا هي خير أيام في السنة كلها، وقال بعضهم هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، حتى قال أظنه قتادة أو غيره قال: العشر خير من كل عشر، يعني سواء العشر الأخير من رمضان هذه العشر أفضل منها. والجمع بين هذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن عشر العشر من رمضان فضلت لا يليها على عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وعشر ذي الحجة فضلت أيامها على أيام عشر الأواخر من رمضان، لأجل أن فيها يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. الشاهد أنه قد أظلتكم نفحة كبيرة من نفحات الله عز وجل على هذه الأمة، والعاقل ينبغي عليه أن يستثمر مثل هذه النفحات، فالعمل فيها مضاعف ومبارك. أقول لك فضلوها على العشر الأواخر من ذي الحجة من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان كان رسول الله يعتزل النساء فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في بعض الليالي كما في الصحيحين، حتى خشى الناس الفلاح، يعني خشوا الفجر أن يؤذن عليهم، فكانوا يعني إذا انتهى النبي من صلاته يقولون لغلمانهم: السحور السحور، يعني ائتنا بالطعام قبل أن يؤذن الفجر، يعني صلي بهم الليل أجمع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان في العشر الأواخر من رمضان، فما بالك وقد فضل أهل العلم أيام عشر ذي الحجة على إيه؟ على العشر الأواخر من رمضان. فماذا أنت صانع؟ قال قتادة والحسن البصري: اليوم صوم يوم من عشر ذي الحجة يعدل شهرين، يعدل شهرين. وقال قتادة: صوم يوم من عشر ذي الحجة يعدل سنة، أو قال كلمة نحوها. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا دخلت عليه العشر لا يقدر عليه، يعني يعمل أعمال ويجتهد في الطاعة حتى أن الإنسان إذا رآه يقول: أنا لا أستطيع أن أكون مثل سعيد، لا أستطيع أن أعمل عمله، لا أستطيع أن أقوم مثل قيامه ولا أن أصوم مثل صيامه. وقد صح عند بعض أهل العلم عن حفصة رضي الله عنها أنها أخبرت أن رسول الله كان يصوم. وهناك عدة أحاديث في السنن وغيرها في سندها مقال، غير أنها تدل أيضا على الصيام، صيام عشر ذي الحجة، وعلى قيام، وتنصب لذلك أجرا عظيما. هذه الأحاديث في سندها مقال كما قلت، هذه الأحاديث ضعفها جميعا الأحاديث التي نصت على فضل صيام ذي الحجة غير حديث حفصة، فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ضعفها جميعا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، كما في المعجم المفهرس للأحاديث التي حكم عليها الشيخ حفظه الله. غير أن هذه الأحاديث بمجموعها كما يقول أهل العلم، تلك الأحاديث بمجموعها تدلك على أن لها أصل. وأين أنت من حديث عبد الله بن عباس؟ أنا لعلي أسهل في هذه المسألة، لأن في كل عام يأتي الإخوة ويسألوا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: ما صام رسول الله العشر قط، يعني عشرة الحج قط. فيأتي يقول هذا حديث عائشة، وحديث حفصة هذا مختلف في صحته، مع أنه صححه جماعة، حتى تكلف الإمام أحمد أن يتأول جمعا بين حديث حفصة الذي يدل على أنه كان يصوم، وبين حديث عائشة التي نفت أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل الأصول تقول أن المثبت مقدم على النافي، يعني الإنسان الذي يقول هذا لم يحدث، وإنسان قال لا حدث، إذا كان معه دليل نأخذ بقول الذي أثبت اللي قال إن ده حصل. ليه؟ لأنه معه زيادة علم. يعني أنت الآن إذا قلت مثلا فلان أتى، أنا قلت لك فلان لم يأتي ما جاش، ثم جاء إنسان قال لك لا ده أتى، جه أنا شايفه، لسه شايفه دلوقتي، يكون هو مقدم علي أنا. ليه؟ لأنه معه زيادة علم. فهذه هي القاعدة. فما نقولش بقى نمنع الناس ان هم يصوموا، نقول لهم صوموا بعض ايام ومش بعض ايام، ويتركوا تأويلات الامام احمد. الامام احمد جمع بين هذين الحديثين باكثر من ثلاثة طرق، يجمع بين حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنها. ثم كان من طريقة الجمع التي ذكرها رضي الله عنه انه قال: ولعل الجمع بين حديث حفصة وحديث عائشة انه لم يكن يصومه كله، يصوم العشرة كلها، إنما كان يصوم بعض أيام العشر بس. طيب، هذا الكلام يعكر عليه كما قال بعض أهل العلم الرواية التي تقول وكان، وقالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما من العشر، كانش بيصوم حاجة من العشر، يعني ده دل على أنه ما كانش بيصوم حاجة خالص من العشر. يبقى هذا التأويل لا يصح. يبقى هنقول إيه؟ كما قلنا في حديث البول، قالت عائشة رضي الله عنه: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، وهذا في الصحيحين. طيب، قال حذيفة رضي الله عنه وهو في الصحيحين: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أتماشى معه ذات ليلة، فقام إلى سباطة قوم، يعني مزبلة قوم، وبال قائما، فانتبذت منه فدعاني إلى غير هذا الحديث. طب ايه الجمع بينهما؟ ده في البخاري ومسلم، ده في البخاري ومسلم. ايه الجمع بينهما؟ نقول ان عائشة رأت ما كان في بيتها رضي الله عنها، فحكمت على اللي في البيت: انا عمري ما شفته يبول قائما ابدا. وحذيفة رأى الذي في الخارج، هذا هو الفقه. انما ان يجرك فقهك على ان تقول لاخوانك لا تصوموا، هذا في الحقيقة من ضيق العطن والجهل في الحقيقة. انك تقول لاخوانك لا تصوموا وتظن ان هذه هي السنة، لا. طب الحديث الذي في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في نوع واحد بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى حتى الجهاد لا يعدل أن يكون أفضل من العمل الصالح في العشر ذي الحجة. طب تقدر تقول لي أفضل عمل تستطيع أن تعمله في العشر ذي الحجة من أفضل الأعمال إيه؟ الصيام. يبقى الحديث ده دل عليه بعمومه. حتى لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صام بعضه وترك بعضه، حتى لو قلنا ذلك، فقد علمنا أنه كان يخفف على الناس. صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يترك كثيرا من العمل رجاء أن يخفف على الناس، حتى يخفف عليهم. إذن الإنسان لا يحكم، لا يأخذ حديث فيطير به كل مطار، إنما ينبغي أن يأخذ الحديث ويجمع معه أحاديث أخر في الباب حتى يدري ما هو فقه هذه الأيام. ويكفيك أن السلف كانوا يصومون، يعني كان سعيد بن جبير يصوم كما ذكرنا، ذكر عن الحسن، ذكر عن قتادة، ذكر عن عبد الله بن عباس، حتى قال كان يعتكف ابن عباس يوم عرفة، يعني كان يدخل المسجد ويعتكف في يوم عرفة. طب أنت زار تقول لي بقى اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اعتكف، ما فيش دليل أنه اعتكف. يبقى عبد الله بن عباس إيه؟ ابتدع بقى، وحاشا وكلا ورفضا وإلا. فلا ينبغي علينا أيها الإخوة أن احنا نعكر على هذه الأيام والنفحات الطيبة الجليلة. كانت هذه لمحة أردت أن ألمحها قبل أن أشرع في تكملة هذا الحديث. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي، طبعا ابن شهاب ده محمد بن شهاب الزهري يعني، وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش. طبعا احنا بنقول هنا ابن اخوه واخوه وسراقة تدل على ان العائلات كانوا يطلبوا العلم جميعا، يعني هو ابن اخوه يحدث عن عمه، يحدث عن ابيه، والاب يحدث عن اخيه، ده برضو فيه لمح، لكن انا لا اريد ان اقف معه اكثر من هذا. جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وابي بكر دية كل واحد منهما من قتله او اسره. وذكرت لك أن الكفار كانوا أذل قوم، قريش العرب كانوا أذل ناس، ومع ذلك لما أرادوا أن يحاربوا الإسلام ويحاربوا الدين جمعوا 100 ناقة. الرجل منهم كان يأكل الثعابين والجعلان لا يجد ما يسد رمقه، ومع ذلك يجمعون 100 ناقة حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رسالة عاجلة عبر التاريخ إلى الدعاء إلى الله عز وجل وإلى أصحاب الحق وإلى الفرقة المنصورة، إلى هؤلاء اثبتوا على ما أنتم عليه، وإن من علامات الصحة أن تعارض، من علامات الصحة أن تعارض، أن يأتي لك من يخالفك ومن يقض مضجعك ومن يؤذيك، دي من العلامات، علامات صحة أنك على الطريق الصحيحة. فجمعت قريش في من قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو جاء بأحدهما أسير، ده بقى عايزين نشتفي يعني. قال سراقة فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. سراقة ابن مالك جالس مع بعض قومه، شوف كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صدر الخاطر، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، يجعل له أسباب، يجعل لك أسباب عشان يأخذك من ناصيتك إلى حظيرة الإيمان بعد أن كنت في قعر الكفر والفسق والفجور والعصيان. وهذا أمر ينبغي أن يعرف لله عز وجل، أن تشكره عليه دوما أن أخذك من ناصيتك، لأنه لو لم ييسر لك ذلك ما يسر، لو شاء أن يتركك سبحانه وبحمده لتركك، لكن كان من رحمته عليك من غير تقديم شيء منك، وليس هو في حاجة لشيء منك سبحانه وبحمده. سراقة بن مالك ده غارق في الكفر، لكن انظر يأتي الله عز وجل به عشان يقع الإسلام في قلبه قصرا قهرا من رحمته سبحانه وتعالى. دخل رجل من كفار قريش، طبعا هم أرسلوا الرسل في كل خيمة في كل قوم، يا جماعة اللي يشوف محمد ولا حد يقول لنا. الرجل ده دخل قال له يا سراقة، لأن سراقة ده كان فارسا مغوارا لا يشق له غبار، وإذا انطلق لا يكتنف غباره من شدة عدوه بالفرس، قوي جدا رضي الله عنه. فجاء الرجل وقال له يا سراقة أنا رأيت أسودة، والسواد هذا يطلق على الشخص الذي لا تظهر له ملامح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما خرج إلى البقيع فخرجت خلفه قال أنت السواد الذي كان خلفي أو كان أمامي. السواد يعني ما فيش ملامح، شايف حاجة ماشية قدامي كده لا يرى ملامحها في جوف الليل، أو لأجل أنها كانت إيه يعني، كانت أزدلة الحجاب رضي الله عنه. الشاهد قال رأيت أسودة أظن أن هي محمد وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، وهو قاعد مع الناس عمل ايه بقى؟ قال فقلت له انهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. يعني عم على الرجل، طبعا دول 100 ناقة، 100 ناقة، مش عايز حد من اللي قاعدين يقوم معاه او حد يقول له اقتسم معك. فلأجل انه ضن بهذه 100 ناقة، مش عايز يدي حد حاجة، فالراجل قال له رأيت اسودة، اظن ان دول محمد، وقع في قلب سرقة، قال انا تأكدت الوقت ان هم دول محمد واصحابه، لكن ضل للرجل، قال له لا ده مش محمد ولا حاجة، ده 2 احنا لسه سايبينهم دلوقتي، راحوا بيدوروا على جمل لهم شرد. وبعدين سكت شوية كده، جلس في قومه شيئا، ثم قام إلى جارية له تم سيحكي هو رضي الله عنه. لكن هذا المقطع لا ينبغي أن يفوت، أن نقول إن الإسلام من براعته وعظمته أنه يدخل في مسارب نفسك فيعدل طباعك. شو بقى الناس بتقول؟ إن الإنسان اللي طبع عليه لا يمكن يغيره. لا، الإسلام بقى أتى يغير لك هذه القواعد. اللي طبعت عليه لو اعتنقت الدين بحق وأردت وجه الله بصدق وتبت إليه توبة الصالحين غير كنهك، يغير داخلك حتى ينضح ذلك على ظاهرك. يعني بيذكروا عن وكيع بن الجراح شيء في غاية العجب، كما ذكر الذهبي في السير، قال بعضهم رأيت وكيع بن الجراح عليه ملابس مغسولة فرأيته والذي نفسي بيده يشع منه النور. يعني مش واحد بيشوفك يقول لك انت منور كده ليه، لا ده نور حسي شايفه هو، لقيت وكيع الدنيا منوره قدامه اهو. ده وكيع بن الجراح الرؤاسي، له صحابي وله تابعي وله، ده شيخ الامام احمد ومن هذه الطبقه رضي الله عنه، انما لانه اطاع الله عز وجل. فيغير الاسلام كنها، في غير طباعك. شوف بقى العرب في الجاهليه عملوا ايه، قاعد مع اصحابه مش عايز يقسم معهم حاجه. شوف هذه الصوره مع الصوره الاخرى، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على العرب برضه في المدينة، لكن هؤلاء العرب زادوا شيئا عن إخوانهم وأبناء عمومتهم ألا وهو الإسلام. لما ينزل بقى سعد عبد الرحمن بن عوف يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فيقول له سعد يا أخي إن عندي مال أقسمه معك شطرين، وإن عندي زوجتين أطلق إحداهما، أيهما كانت أحب إليك أطلقها ثم تتزوجها. طب دول عرب، وكيف يسوغ للعربي أن يطلق امرأته لغيره؟ إذا كان عندهم غيرة كده جبلية، إنما كان حبه لأخيه في الله أعظم. شوف غير كنه ولا لا، غير صفاته ولا لا، شيء في غاية العجب. ذكروا عن محمد بن منكدر حاجة عجيبة جدا. شوف سراقة خان أصحابه زي أيما كان في الجاهلية رضي الله عنه. محمد بن المنكدر هذا ليس صحابي، إنما هو من التابعين رضي الله عنه. محمد بن المنكدر هذا ذكر أنه ذهب يبيع حمارا له أعزكم الله، فقال له الذي يريد أن يشتريه منه، قال له أترضاه لي يا أبا بكر؟ وقيل أن هذه كانت كنية محمد المنكدر. قال ترضاه لي يا أبا بكر؟ قال لا، ما رضيته لنفسي فأتيت لأبيعه. رضاه لك إزاي؟ هل رأيت أنت حد يبيع الآن كده؟ أن يقول تقول له السلعة دي كويسة، يقول لك ده أحسن حمار في العالم، ده بيتكلم، ممكن يقول ذلك. إنما شوف ده قال له حمارك كويس، قال له لا ده كان أنا مرضوتوش لنفسي، وما أنا ببيعه ليه؟ يريد الأمانة. وهي طبعا أمثلة كثيرة، لكن لا أريد أن أطيل بهذا، إنما نريد نأخذ هذه اللمحة بس. إحنا الآن إذا أردنا أن نغير طبائعنا، الشيء اللي إحنا جبلنا عليه، طبعا ده فضلا عن العادات، إخواننا الذين ابتلوا مثلا بالتدخين ويقول إن أنا ما أقدرش خلاص تعودت على السجارة، لو أنك زدت في حسناتك واجتهدت في طاعاتك وبلغت إلى الله عز وجل في الطريق وأمعنت في الطريق إلى الله عز وجل وفي السير إليه، هتبطل السجاير، لأن هو نسبة وتناسب. الصحابة بطلوا الخمر، والخمر ده إدمان، ما علمنا أن أحدا قال إن السجاير إدمان، إنما هي عادة تعود الإنسان عليها، عادة قبيحة. إنما الخمر قد يدمنه الإنسان، إذا تركه يحصل له خلل في جسده لحد ما يتعالج منه زي المخدرات كده، ومع ذلك تركوها. قال أهرقها يا أنس، أبو عبيدة رضي الله عنه، وده كان يعني كانت الخمر كالماء كما يقولون، كانت كالماء عندهم. لكن لما زاد إيمانهم كان ترك هذه الدنيا شيء يعني سهل يسار. يقول سراقة رضي الله عنه ثم لبست في المجلس ساعة. طبعا ساعة مش 60 دقيقة، قعد شوية علشان الناس اللي حواليه برضو ما يشكوش. ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها. قال للجارية اخرجي خد الفرس بتاعي واستخبي ورا التل ده، وراح دخل البيت واخد الرمح بتاعه وقلب طبعا النصل بتاع الرمح، السلاح بتاع الرمح بيلمع، راح قلبه في الأرض وغرسه في التراب وفضل ماشي كده بيه وهو مغروس في التراب، لأنه لو لمع في الشمس هيحسوا الناس اللي موجودة، هيحسوا لو شافوا اللمعة دي هيحسوا، هيقولوا يبقى في سلاح طلع، طب طلع ليه؟ هيطلعوا يبصوا عليه. فراح حاطط السلاح في الأرض بتاعه ومشي بالإيه بالرمح حتى أتى فرسه فركبها وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فركبتها فرفعتها تقرب بي. تقرب بي دي بيقول إن الفرس لما يسرع قوي يرفع ايديه الاثنين مع بعض، يعني بدل ما يجري ايد كده وايد كده، لما يسرع قوي في الجري يبقى الاثنين مع بعض كده، يرفع الاثنين مع بعض كده. فالفرس ده ايه يعني سراقه، بيقول انا جريت بقى فتحت على الرابع خلفهم. فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي. انا عايز ادي لك مقدمه هنا، ان ارض مكه وجبال مكه من اصعب المناطق واجلدها واحزنها واشدها صلابه، عشان كده كانت المعجزة العظيمة أن تخرج ماء زمزم. قالوا أن دي لازم تكون نقرة قوي، عشان كده دي كانت نقرة جبريل عليه السلام لما نزل وضرب الأرض فأخرج منها إيه؟ أخرج منها الماء، لأن الأرض صلبة جدا مش بسهولة أنها تتحفر. يعني شوف بقى سراقة حصل معي. يقول حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي. يعني ركبت فرسي تقرب بي وعصيت الأزلام. لما طلع يجري خلفهم الفرس وقعت، زي ما تشوف بقى هتشوف الآن الفرس دي مش وقعت يعني اتكعبلت بس أو عصرت كده وقعت، لا دي رجليها غاصت في الأرض. ده يدل سراقة، ده اللي خلي سراقة وقع الإسلام في قلبي إيه؟ إزاي الفرس حفر الأرض كده؟ كما سيذكر لك خرج التراب الذي لا يخرج إلا من باطن الأرض اللي هو العثان التراب الأبيض. فأخرج الأزلام، والأزلام دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثلاث أسهم مكتوب على واحد افعل والتاني لا تفعل والثالث فاضي، يلفهم كده من غير ما يشوف ويروح ماسك واحد يطلعه افعل يمضي الى حاجتي، طلع له لا تفعل ما يعملش ما لا يمضي الى حاجتي يكف عنها، طلع له اللي في النص الفاضي يعيد الكرة المحاولة مرة اخرى. طبعا ده دين لعب عيال بالشكل ده. لما انا اعلق مصالحي، عايز اروح النهاردة اعمل مصلحة ولا اعمل تجارة اضرب الازلام واعتمد على شوية خشب، ده دين كان العرب يعلمون انهم على باطل. طب ايه اللي خلاه لا يترك دينه؟ هيروح فين؟ مفيش دين اخر. وهذا يدلك على ما كان على عاتق الدعاء والعلماء والأمة الإسلامية برمتها من حمالة، انك ينبغي ان تحمل هذا الدين على عاتقك وتذهب به الى هؤلاء. صحيح انا لا اقول كما يقول بعض الناس بيقول هم ما يعرفوش حاجة عن الدين، لا هو يعرف الإسلام ويعرف من تاريخك شيء ويعرف قدر نبيك برضه، عشان ما يقالش ان هم لما سبوه ما كانوش يعرفوا عنه حاجه، لا انما هو معمى على بعضهم ماشي، ممكن بعضهم يعمى عليه ويقول ان كان الدين انتشر بالسيف ولا الكلام ده ماشي، انما هو لا يعرف قدره، لا هو يعرف ويعرف انه معظم عندنا كمان. انما كان ينبغي على مثل هؤلاء، هم صحيح يعرفون الاسلام لكن يعرفونه كخطوط عريضه، ما رأوا من يفهمهم هذا الدين، ما رأوه بعين رؤوسهم إلا قليل. العرب ما تركت هذا الدين مع أنه زي ما أنت شايف حاجة في منتهى الفساد، ما تركوه لأنهم لا يعرفون إلى أين ينتقلوا. ثم هذا الدين على أهوائهم، يعني هو النهاردة بيصنع تمثال من العجوة، لذلك أنا أقول لك هم لم يكونوا يعبدوا الأصنام، إنما كانوا يعبدون أهواءهم وأنفسهم، لأن ده مريحهم. يصنع النهاردة تمثال من العجوة وبعدين يجوع يأكله. لما أنا بقى أكل هذا الذي يزعم أنه إله له ويأكله، يبقى ما فيش حد يخوفني أو له قوانين صارمة لازم أن أنا أسير خلفها، يبقى عشان أمشي على هوايا وغير قوانيني بمزاجي زي ما أحب. وكان بعضهم يترك الإله الذي يعبده الصنم الذي يعبده إلى صنم آخر لأنه يحب صاحبه الذي يعبد الصنم الآخر. كان فساد، يعني هذا كان أمر يموج بالفساد. وكان سراقة يعلم أنه هو يعلم خطأ، ولذلك كانوا يفضلون بقى، لأن هو الدين خطأه فاسد، فكانوا يفضلون الدنيا على الدين بخلاف الذين عرفوا الإسلام. كان الرجل منهم يفضل دينه على نفسه، لا أقول على ماله ولا على شيء مما يملك من الدنيا، إنما يفضله على نفسه وأهله وولده بعد أن عرف الإسلام. لأن الإسلام يا إخواننا ده مش محتاج لي، يعني إحنا مش محتاجين لجهد في عرض هذا الدين العظيم، ده دين في غاية العظمة، مش عايز جهد أنت، بس يعني تتلو عليهم من القرآن شيئا ينتهي الأمر. إنما الإشكال هو في الذين حملوه أو الذين يعرضوه الآن. فالشاهد قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام، تقرب بي، يعني برضو بجري بسرعة قوي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. قال: ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثال ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان. هنا بقى في أكثر من فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على راحلته وبجواره أبو بكر يلتفت، سراقة بيقوله لما قرب منهم لقى أبو بكر بيلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ويذكر الله. هذا هو الأنس بالله. طب أبو بكر ما كانش يأنس بالله؟ لا، أبو بكر كان يأنس بربه عز وجل، لكن الإشكال أنه كان يخشى على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في بعض الأثار أنه كان يقول له: يا رسول الله لو هلكت لمات رجل، ولو هلكت لذهبت أمة. ده من فقه أبو بكر، ده أنت من أدراك أنه هيتبع أمة. إنما الصحابة دول كانت طبقة في غاية العلو في الفهم والقناعة والامتثال، شيء في قمة هذا المضمار، بلغوا شأوة، عشان كده وصلوا إلى مرحلة مقدسة مطهرة، ذنبهم مغفور وسعيهم مشكور، ولهم مع الله تجارة لن تبور، والعار والشنار والنار على من وقع فيهم، لأن ده جناب عظمه الله. كأنك تقول لله عز وجل إن دول ما كانش ينبغي أنك تعظمهم بقى، أنا أعلم منهم ما لم تطلع عليها أنت حاشا وكلا. لذلك نحن نقول أنه لا نستطيع أبدا، ده كلام يعني المعادلة في منتهى البساطة، لا أدري إزاي المسلمين لا يفهمون هذا، أو بعض المسلمين لا نستطيع أن نلتقي مع الروافض أبدا، أبد لا يمكن. ليه؟ الشيعة يعني، يعني الشيعة الآن هم رافضة، الروافض اللي هم يسبون أصحاب يكفرون أصحاب النبي كلهم، لا نلتقي معهم. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الدين. لما يكون أبو بكر ارتد وكل الصحابة ارتدوا، ما فيش إلا اثنين ولا أربعة، وغاية اللي هو محسن منهم بيقول ستة، يبقى أطرح أنا هذه الشريعة مش هيتبقى ليه من الدين شيء. ثم هؤلاء عدلهم الله عز وجل في القرآن، روح فين من قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده كلام دامغ لا أستطيع أن أشترك معه. إزاي؟ إما أن تطرح سبك لهم وما تقولش باب لسانك، خلاص إحنا يا جماعة بلاش نسبه خلاص، ولا هذا أمر ينبغي أن يعلن. ليه؟ لأنني أعلم أنك كذاب، ده معلوم عن الرافضة من زمان أنهم كذبة بيكذب، وعنده أصل التقيا، ويقول خلاص أنا ممكن يعني لما يقابل حد من أهل السنة يقول له: ماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه؟ أما بقى إذا خلى بعضهم إلى بعض سبوه ولعنوه، أو إذا صارت لهم دولة، يعني طول ما هو يشعر كده أنه هو محتاج لك مش هيتكلم، إنما إذا صارت له دولة وتمكن سب وأعلن السبب، نسأل الله العافية. فالقصد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يلتفت خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم بقى أعظم حالا، شوف الغار، خدنا بالأسباب خلاص، الغار مشقق من فوق، واحد واقف فوق وبيبص علينا، قال يا أبا بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. قال في منتهى الهدوء، يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ده لا يكون، إياك أنت تفكر أن الكلام ده احنا بنقوله الآن ويمر كده أن أنا بنطقه بسهولة، لا، ده لا يكون إلا إذا وطدت علاقتك مع الله عز وجل. لا تأتي هذه المعاني إلا إذا تورمت قدماك في المحراب، إلا إذا جف حلقك من صيام الهواجر، إلا إذا رطب لسانك من ذكر الله عز وجل، إلا إذا كانت بينك وبينه مناجاة، مناجاة بينك وبينه كلام، بينك وبينه علاقة، ساعتها تشعر بقدره سبحانه وبحمده، يومها تطمئن. لا يستطيع إنسان أن يخلص إلى قلبك قط. كما قال القائل، ضع في يدي القيدة، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي ورب ناصري ومعيني. ده الإنسان الذي اطمأن، إذا تعرف عليه اطمأن له، لأنه عظيم، إذا تعرفت عليه اطمأننت له، خلاص لا تخشى بقى. عشان كده كان من علامات محبته، إذا وقعت في مدلهم واحتدم عليك الأمر، أن تكثر ذكره سبحانه وبحمده، ده دل على أنك بتحبه، في بينك وبينه علاقة. فالكلام ده يأتي بالشدة، ولذلك احنا يعني أنا لا أريد أن أفرع، إنما هذه فائدة عظيمة في حديث، وما تقرب إلي عبدي بشبر إلا تقربت منه ذراع، وإذا تقرب إلي ذراع تقربت منه باع. كنت أقول لبعض الإخوة، انظر الشبر أهو، ده اسم شبر، الذراع من أطراف الأصابع كده لحد هنا، ده ذراع، يبقى الذراع ده كم شبر؟ شبرين مثلا، كويس؟ طيب، وإذا تقرب إلي ذراع تقربت منه باع، إيه هو الباع؟ إنك تفرد إيديك الاثنين كده، يبقى من أطراف صوابعك هنا لحد أطراف صوابعك الناحية التانية، ده بيساوي بقى، بيساوي كم ذراع؟ يساوي حوالي 4 ذراع أو 6 أذرع، مش كده؟ فالحديث يدل على أن الإنسان إذا اشتد كان قربه أشد وأسرع، وده يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ خير الصلاة طول القنوت، يعني تقف كتير، ليه أقف كتير ليه؟ ما هو تقربت منه ذراع، ما هو اللي بيتقرب شبر بخلاف اللي بيتقرب ذراع، واللي بيتقرب ذراع بخلاف الذي يتقرب باع، والذي يأتي مهرولا بخلاف الذي يأتي يعني بخطوات وئيدة، كل له درجته، ولكل راض بالهوان قرارة يحتلها، ولكل راق سلم يطلع لفوق. فالقصد النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن. طب سراقة وراك ممكن يقتلك، ممكن دلوقتي هيضرب سهم اهو دلوقتي، سيأتي في ظهرك العاري اللي ما لهوش درع، ما بيبصش وراه. كما قلت لك، من تعرف على الله اطمأن لله. وهنا تأتي طبعا، ذكرت كثيرا أبو بكر النابلسي حينما أذكر الأنس، أبو بكر النابلسي الذي سلخ حيا، عذاب عمرك ما تتخيله أبدا، اتسلخ وهو حي، يعني زي ما بتسلخ الشاه كده، لكن هو حي مش مات، ما ذبحوش يعني. وكان يذكر الله، ولما مات قال بعضهم سمعت القرآن، صوت القرآن يخرج من بدني المتعلق ده، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات. خبيب بن عدي رضي الله عنه لما رفعوه على الخشبة قال ومحمدا ثم قتل، كان يريد أن يقول إن أنا على الجدة، وقال شعرا طار في الناس، ولعله إلى الآن يتردد صداه مع أصداء الزمان على مدار 1500 عام، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يبارك على جسد هذا المقطع، لأنه قطع نصفه وهو واقف رضي الله عنه، يقولون له تريد أن يكون محمد مكانك وأنت وداعا في بيتك؟ يقول لا والذي نفسي بيده ما أريد أن يكون أن أكون في بيتي ورسول الله يشك بشوكة. مش يتقطع كده زي يتقطع زي كده لا ده بس يشك بشوكة. لذلك نصرهم الله وأعزهم الله وصاروا سادة وقادة وقفزوا قفزة في أقل من ربع قرن نصبوا راياتهم على قمم الجبال والقلل ودانت لهم الأكاسرة والقياصرة وصار لهم العز والسؤدد والملك الأتلد. إنما هؤلاء الذين يعترضون نعترض الآن هذا مآلهم إلى الله عز وجل. فتأمل جيدا أبو بكر يلتفت خوفا على رسول الله، رسول الله هادئ مطمئن يأنس به يذكر الله عز وجل. يقول سراقة ساخت يد فرسي مرة ثانية فزجرتها فرأيت عثان لأثر يديها عثان ساطع في السماء. طبعا الفرس لما يخر لحد ركبته يبقى نزل بقى مثلا حوالي 50 سنتي في الأرض أو أكثر. دول بقول لك أن الأرض في غاية الصلابة. مما دعا سراقة بن مالك أن إيه يفكر إزاي يبقى دي آية فوقع الإسلام في قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم ده مؤيد وهو كان الحال كده. في إنسان لا يؤمن إلا أن يرى آية زي الأعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك للإسلام. قال من يقول من يشهد لك من يشهد لك أنك أنت رسول صحيح عشان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تريد أن يشهد لتشهد هذه الشجرة؟ قال الرجل نعم. قال فدعا النبي الشجرة فجاءت والذي نفسي بيدي تخض الأرض خدا بتقطع الأرض كده فجاء فقال أنا رسول الله شهدت خلاص رأيت رأيت. قال ارجعي فرجعت فرجعت. وفي رواية جاء حيوان شهد نطق وقال. في ناس كده يؤمنوا كده. في ناس يؤمن إذا تلوت عليه القرآن إلى غير هذا. الدعوة يعني كانت الدعوة متنوعة. الشاهد أن سراقة كان من هذا النوع فأراه الله عز وجل آية أن فرس تنزل في الأرض الصلبة جدا دي إلى ركبتها ولما تخرج يخرج هذا العثان السحابة البيضاء الغبار الأبيض اللي هو لا يكون عادة إلا من باطن الأرض من الطبقات السفلى بالأرض. ده يدلك على أن قدم الفرس نزلت إلى إيه إلى عمق كبير. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. إيه بقى هو الذي أكره اللي برضو لا تفعل. فخرج الذي أكره. طب هو إيه اللي خلاه استقسم بالأزلام تاني ما هو رماها. الإنسان كده إذا وقع في ضيق فاء إلى الدين وليس هذا بعيب. ليس هذا بعيب لمن فاء إلى الإسلام يعني. مش ليس هذا بعيب أن يشرك إذا فاء إلى الإسلام. لأن بعض الناس كان يقول أن هذا الجيل الذي آمن الآن والشباب الذين دخلوا في الدين الآن إنما دخلوا لأن بعضهم فقير وبعض معوز وبعض خاف من الزلازل والبراكين وبعض أيوة إحنا ليس لنا إلا هو سبحانه وبحمده. ما لنا أفزع لمن يعني أفزع لمن. كان ابن تيمية يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي يعني أنا عبد ابن عبد وأمي أمة وأنا ضالع في العبودية. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء كالشمس عند قائم الظهيرة قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. يعني ليس لي من أمر شيء. فأنا عبد إذا أظهر لي سيد الصوت عدت إليه وبكيت بين يديه ويقبلني سبحانه وبحمده وده عبد. فخرج الذي أكره قال فناديتهم بالأمان. وده من شيء اللي هو يعني زي ما تقول إيه عن جهية الكافر. خلاص أنا مش هعمل لكم حاجة. طب وإنت كنت تقدر تعمل لنا حاجة؟ في رواية كان كلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت يوم واقع. وده دعاء في غاية العظمة. لا أريد أن أقول مجرب لأن كلام رسول الله لا يجرب لكن يعني اعتصم به عند المدلهمات اللهم اكفنيه بما شئت. قال فناديتهم بالأمان. طبعا ده كما قلت من إيه تكبرهم لأن أنت لن تستطيع أن تخلص إلينا أصلا وما أشبه الليلة بالبارح. طبعا برضو إذا أسقطت الكلام على ما نحن فيه الآن نفس المسألة. فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله. أول ما نفسه وقع كده قال لا ده مؤيد. فقلت له إن قومك قد جعلوا في كدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا. يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تذع خبرنا. قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندهم بالأمان، ركب الفرس، اقترب منهم، قال لهم أنا هقول لكم اللي حصل بقى. يبقى الله عز وجل أيد نبيه بمين؟ بكافر. بس عشان تعلم أن هذا الدين سيظهر، سيظهر، أيده الله بكافر، وكان سراقة كافر زي ما هو ما أسلمش، ومع ذلك قال له أخفي عنا، قال له حاضر. وسراقة رجع بعد كده، أي حد يجي كما سترى يجي ماشي من هنا يقول له أنا كفيتك الطريق ده، امشي من هنا، امشي من هنا عشان يضللهم عنه. على كافر، أي نعم، هذا دين منصور ما يستطيعه أحد، فتشرف أن تبذل له، يعني هي قضية منصورة أصلا، فتشرف أنت بأن تبذل له. قال فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، وبعدين حكى لهم على إيه قريش عايزة إيه، وقال لهم على الموضوع كله. فقلت إن قوم قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع. كمان عرض عليهم الزاد والمتاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عوز، مش كده؟ لكن هناك قوم إذا أردت أن تؤكد عندهم صدق دعوتك ألا تأخذ منهم شيء، ده أكثر الناس، أكثر الناس لا تأخذ منه شيئا. أضف إلى ذلك أن احنا ذكرنا طبعا من سعد بقى أبو بكر لما أراد أن يعطيه الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالثمن. ليه؟ لأن الهجرة عمل عظيم، أراد النبي أن يخلصه كله لله عز وجل، يعني كله، ما فيش حاجة من بره، ما حدش اداني حاجة، كل شيء أنا بذلته لعظم هذه الهجرة. فلم يرزقاني ولم يسألاني، طبعا الرزق هو النقص، عشان كده احنا بنقول ما حدش يقول ربنا يرزقني، ربنا يرزقني يعني كأنك تتمنى مصيبة، إنما تقول ربنا يرزقني، اللهم ارزقني، مش ارزقني. طيب قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، وقع في نفسه إن الدين سيظهر، سيظهر، فقال له بقى إذا ظهرت ودخلت مكة ما تبقاش تقتلني، فاكتب لي كتاب أمان. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان، وفي هذا يذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة أتريد أن يكون لك سوار كسرة؟ قال سراقة فقلت له كسرة بن هرمز؟ قال نعم. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم سوار كسرة. بعد كده بقى لما فتحت أيام عمر جاء سراقة بالورقة بالكتاب ده، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشرني بأنكم ستفتحون المدائن وتأخذون حلي كسرى، والسوار بتاع كسرى ده بتاعنا، العقد معايا. فأعطاه عمر رضي الله عنه إيه؟ سوار كسرى. إن تعجب من تصديق سراقة تعجب من يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اليقين خارج مطرود، ومع ذلك يعلم يقينا أن الله سينصره، يقول له حديك سوار كسرى، كسرى دي يعني كما يقول قتادة أو عطاء، كانت قريش دويلة، دويلة دي تصغير دولة للتحقير، كانت قريش دويلة حقيرة قليلة بين أسدين عظيمين هما الفرس والروم. وأنا بقول لك ما أشبه ليلة بالبارحة، ما خرجت هذه الدويلة وصارت أسدا يهدد الأكاسرة والقياصرة على عروشهم إلا بالدين، لحد ما جاء ذهب قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله إلى ملك الصين. ملك الصين قال له طب بس عايز إيه؟ ملك الصين كانوا أعظم الأمم يومها، أكثر عددا وعدة واعتاد وتقدم. قال ماذا تريد؟ قال له أختمك في عنقك أنت وعيالك وأبناء الأمراء. قال نعم حاضر. وعايز إيه تاني؟ قال أقسم أميرنا، الرسول بيقول رسول قتيبة، أقسم أميرنا أن يطأ بسنابك فرسيه ترابكم. قال له طيب شيل زنبيل كم أفة وحطها له ودوس عليها برجله، مش مشكلة، بفرسي لأي شيء، يعني إيه ده؟ كان لأجل ديانة هؤلاء نصرهم الله عز وجل. فالشاهد كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان. ثم قال ابن شهاب الزهري فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله وأبا بكر ثياب بياض، وهو النبي مسافر، لقى الزبير راجع اداله قميصين بيض، والثياب البيضة هذه لها يعني هيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم فإنها من خير ثيابكم في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يوصي الدعاء أن يلبسوا البياض، كان يوصيهم يلبسوا البياض لأن هذا من كمال زهوتهم وهيئتهم. الشاهد كساه ثياب بيض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم آتٍ، كل يوم يخرجوا إلى الحرة دي، مكان فيه حجارة سود، يخرجوا إلى هذه الحرة في ظهر المدينة، ساعة ما الشمس تحمى قوي يرجعوا. يبقى لازم تعرف كيف رباهم مصعب، النبي ما كانش لسه جه، لكن مصعب أخذ القواعد فنقل هذا المنهج من مكة إلى المدينة. إيه هو المنهج؟ أن تربى على الولاء لله ورسوله والبراء من هو يعادي الله ورسوله، أن توالي الله ورسوله والمؤمنين، أن تحب الله ورسوله وتأتمر بأمرهما. هو ده أول شيء ينبغي أن يتعلمه الإنسان، وأن يسلم مش أن يجادل، أن يسلم. من شدة شوقهم يخرجوا كلهم أهل المدينة كل يوم، مزهش لا مزهش، لأنه يحملوا الشوق، يحملوا شوق. يقول إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا، يعني طالما أنت راضي خلاص ما بتألمش، ده المحب. فالشاهد لا أريد أن أطيل، فخرجوا كانوا ينتظرونه في كل غداة حتى يردهم حر الظهير. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. راجل يهودي طلع على حتة عالية كده كان بيعمل فيها شيء، فبص لقى النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه أصحابه مبيضين، من معنى مبيضين أي مسرعين، أو مبيضين يعني مسرعين بيمشوا بسرعة، وده يدلك على علو همته صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين نقف بقى مع علو الهمة. إنما تخيل أنه كان في الحج، ونحن في موسم الحج، كان في الحج سئل أسامة بن زيد كما في الصحيح، قالوا له كيف كان سير رسول الله حين دفع لما رجع من عرفة خرج، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، يعني بس قدامه متر كده يدخل فيه صلى الله عليه وسلم، من همته صلى الله عليه وسلم. فتأمل، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين أو مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح. طبعا يا معشر العرب هذا جدكم، يقول جدكم يعني كبيركم، أو كأنه يريد أن يقول في نسب. فثار المسلمون إلى السلاح، ليه بقى إلى السلاح؟ لأنهم الأنصار، وده نص البيعة، والإنسان عشان يدخل في هذا الدين لازم يبقى بيفهم، عارفين أنا أستقبلك بإيه، بيعتك على إيه، على أن أنصرك، يوم طلع بالسيف على طول. ليه؟ عشان أعلمك أن أنا على العهد خلاص. قال فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتا، وهذا من الهيبة. الناس عارفين فين أبو بكر، كانوا يدخلون على أبي بكر سلموا عليه، ومش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، كانواش يعرفوا شكله، إنما كانوا يرون كده الضياء. إيه بقى اللي حصل؟ فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، طبعا أبو بكر كان بيروح التجارة، فلما جاءت الشمس قام أبو بكر بثوبه وغطى رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فضل واقف عامل له شمسية كده، فعرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده برضو فيه مقطع، بس الوقت يعني انتهى، لكن هذا فيه مقطع. المقطع ده إيه؟ احترام الطالب لشيخه، أم يظلل من الشمس. أبو حنيفة بيقول إني لا أمد قدمي تجاه بيت حماد ابن الحكم وهو جالس في المسجد، عارف بينه وبين حماد ابن الحكم قد إيه؟ شوارع، ثلاث شوارع، بس ما بيحطش رجله كده تجاهه وهو قاعد في المسجد، ويقول إني لأدعو لحماد قبل أن أدعو لأبي وأمي في السجود. فتأمل حق شيخك عشان هذه الطفرة السيئة التي خرجت الأنفي. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. قيل أن هذا المسجد هو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس، حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة معروفة، قصة أبو أيوب الأنصاري وكيف دخلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبركت، فقال دعوها أنها مأمورة، وكان هنا موضع المسجد. وهنا عايزين نقول من آخر تلك الفوائد التي نقف عليها، المسجد، من ظن أن المسجد دار تقام فيه الصلوات، تقام فيها الصلوات ثم نخرج من المسجد فيغلق وهذا هو عمله، فهو كمن أراد المستحيل، وكما يقال من أراد أن يختزل السماء في سقف والأرض في كهف والسماء والهواء في ظرف. المسجد عمله أكبر من كده أخوانا بكتير جدا، كانت تخرج منه الكتائب ويجلس فيه المتقون ويدعو فيه الداعون وتتلى فيه كلام الله عز وجل ويعلم العلم وتوزع فيه الصدقات. المسجد أعظم من أن تختزله فيما نختزله نحن فيه الآن، المسجد أعظم من هذا. لذلك كان لا ينزل في مكان إلا بنى مسجدا، لما نزل المدينة بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، فوطد العلاقة بين المؤمنين وبين ربهم بالمسجد، ووطد العلاقة بين المؤمنين وبين أنفسهم بالمحبة. إنك تؤاخي أخاك تؤخيه في الله عز وجل، فده خلاهم كالبنيان المرصوص. ثم هذا البنيان برمته يتجه في وجهة واحدة، يتجه إلى الله عز وجل. كان هذا وسبب نصرهم وسبب ائتلافهم. فتأمل، أسس المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، يعني مكان يجمع فيه التمر، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرار. برضو هنقول غلامين وعبد الرحمن ابن أبي بكر الغلام الثقف اللقن، وبعدين علي ابن أبي طالب الغلام الذي نام مكانه ليعلم الشباب أهميتهم. فتعرف وضعك ايه، ده أنت الذي أويت الدعوة، شباب مثلك هم الذين أووا الدعوة، وهم الذين شيدوا المسجد، وهم الذين قاموا إزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحورهم دون نحره، شباب. فده حتى المسجد كان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. زي بقول لك، شوف مصعب علمهم ايه، اهو دي المربد اللي هم يمتلكوه، ده كل اللي حلتهم، ومع ذلك قالوا نهبوه لك. ما كانوا يتأخرون عن أن ينفقوا لهذا الدين ويبذلوا له، ودول غلامين صغارين. بل نهبوه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ليبني معهم عليه الصلاة والسلام. وهنا كما قلنا المسجد لأنه دار العبادة، دار العلاقة بين العبد ورب، يعلمك أني أنا أبدأ إزاي، ابدأ تعبد، كن في المحراب. أول ما نزل على رسول الله أو من أول ما نزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. العلاقة، العلاقة، أن تلقى الله سحرا. فبنى المسجد لأجل هذا. يبقى عايز أبدأ أنا الآن وأتوب، أبدأ كده خلاص. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهم إلا هبة. ثم كان ينقل معهم اللبن، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، تواضعه معلوم صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان كما ذكر البخاري في صحيح عن أنس، كان قال: إن كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف فيه في أزقة المدينة، تطوف به في أزقة المدينة حتى يقضي لها حاجتها، مع طفل صغير. أنا مش عارف ما يعني اللي بقي من الوقت قد إيه، يقول لي الأستاذ أحمد. طيب، قال: فكان ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، ده بيقول إيه ابن شهاب الزهري، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات، فكان لا يقول الشعر صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء على لسانه عفوا من فرط بلاغته صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد انتهت حادثة الهجرة، وموعدنا إن شاء الله عز وجل مع أول ملحمة إن شاء الله عز وجل، وهي غزاة بدر في اللقاء المقبل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.